سمعت. يقول السائل يقول دخلت المسجد قبل غروب الشمس بربع ساعة وركعت تحية المسجد, فهل علي ولاية إثم؟ لا حرج في ذلك لأنها من دواة الأسباب, فهي في المسجد من دواة الأسباب, ليس صلاة الكسوف. إذا كسوف بعد العصر صلى الناس الكسوف, وهكذا إذا دخل المسجد بعد العصر وبعد الصبح صلى تحية المسجد ركعتين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.